اجتمعوا واخذوا معهم غيرهم وبعضهم وهم قمة جدا يعني، وذهبوا الى سماحة الشيخ في الطائف وقالوا نريد منك ايقاف درس شرح العقيدة بحره، ونحن بنغطي مكانه وندرس العقيدة مكانه. قال الشيخ جزاه الله خير، هذا درس مفيد هو الحمد لله يعني في خير، وانتم جزاكم الله خير نفتح لكم دروس في مدن اخرى. قالوا الا جدا، طيب في جدا افتحوا دروس الا في المسجد. قال بعضهم قال في المسجد افتح ما في مانع، لكن يعني مو شرط نوقف هذا ونسوي هذا. وقالوا اكتب لنا بهذا اذنك، اكتب لنا بذلك، والكلام كله موجود في مركز الدعوه يعرفون هذا، ولا ان شاء الله يشهدون الا بالحق. لما شرح سفر هذا البيان قال اننا ذهبنا الى الشيخ وقلنا اوقف درس سفر، درس الطحاويه، وعطنا دروس في جده، بل في مسجد سفر بل عطنا درسه، وقف درسه وحنا بندرس العقيده. تعجبنا من هذا البيان الكلام، فسئل الشيخ، سئل الشيخ عبد العزيز عن اشياخ المدينه، وانظروا انتم الذين ذهبوا اشياخ المدينه والشهود مركز الدعوه في جده، متى حضروا معنا ومتى سمعوا هذا الكلام؟ تعجبنا من هذا غايه العجب. ثم يقول ان الشيخ اخذ علينا عهود ومواثيق ان بعد ان اعطانا الامر والاذن في جده الا نتكلم في الاشخاص، وخالفناه واعطينا امره وتكلمنا في الاشخاص، وهذا الكلام غير صحيح. الشيخ سئل بنفسه هل طلب مشايخ المدينه منك ان تقل درس الطحاويه؟ قال في الحقيقه جاءنا فلان وفلان ومن ذكر، قال في الحقيقه جاءنا فلان ومن ذكر وتكلمنا في كذا وفي كذا فلم. واما درس الطحاويه فلا اذكر ان تعرضنا له. وفي موضع اخر قال واما درس الطحاويه والطحاويه فلم نتطرق له. فالشيخ ينفي هذا وهذا يقول لا، نحن طلبنا منه ان يوجد درس سفر. سبحان الله. الواقع انهم زاروا المدينه شامة مالوا من ذكر جماعه من الاخوان، واوصلناهم بتقوى الله والعنايه في توجيه المسلمين والدعوه الى الله عز وجل، وعم الدم الذي يركب الدعوه في تسهيل مهمه دعوه الى الله في جد اذا جاءوا الى جد. اما الطحاويه وشرح الطحاويه فلا يعلم ان تعرضنا بشيء ولا ذكرنا بشيء. يقول السائل: هل صحيح يا شيخ احسن الله اليكم ان المشايخ المذكورين عندما جاروكم في الطائف طلبوا ايقاف درس شرح الطحاويه؟ لا اذكره. نعم.